بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من تنبيهات الباب الثالث، بعد أن انتهينا في الدرس السابق الحمد لله عز وجل من المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بآل، ذكر المصنف عدة تنبيهات على آل. وصلنا إلى التنبيه الثالث وقد ذكرناه باختصار. الجملة كما تعلمون فيها مسند وفيها مسند إليه، لكن المسند قد يكون ماذا؟ قد يكون معرفة المسند أو المسند إليه. المسند إليه الذي يأتي في البداية عادة للمبتدأ أحيانا يكون معرفة، وتريد أن تخبر عن أو تأتي بمسند وتخص المسند بالمسند إليه، وتجعل المسند خاص بالمسند إليه، فتضطر أن تعرف المسند فيصبح تعادل المسند إليه معرفة والمسند أيضا معرفة. وبالتالي في الجمل أحيانا تخصص المسند بالمسند إليه، وأحيانا تخصص المسند إليه بالمسند. والله هذا التخصيص إما حقيقي واقعي وإما ادعائي عنائي. مثل ماذا التخصيص الحقيقي؟ تقول هو الغفور الودود، هو معرفة يرجع إلى الله عز وجل. بما أنه معرفة هذا هو المسند إليه، تريد أن تخصصه بالمغفرة والود لأنه هو الغافر وهو الودود، تضيف الألف واللام إلى ودود وإلى غفور، تقول وهو الغفور الودود. إذن عرفت ودود وغفور لتخصيص الودود والغفور بهو الذات الإلهية. هذا التخصيص حقيقي أو ادعائي؟ حقيقي في الحقيقة والواقع، الله عز وجل هو الغفور وهو الودود. التخصيص العنائي تقول هكذا: محمد العالم، محمد مسند إليه، هو العالم مسند. بما أن محمد علم والعلم معرفة، لا تقول محمد عالم، تقول محمد العالم، تضيف الألف واللام، تعرف العالم لكي تخصص بلفظة عالم، تخصص العلم محمد. هنا بحسب الحقيقة في الواقع لا يوجد عالم إلا محمد، لا، العلماء كثيرون لكن عنايتان مجازان ادعاءان، تقول لا يوجد عالم إلا محمد. واضح. إذن التخصيص إما عنائي وإما حقيقي، والتخصيص إما أن تخصص المسند بالمسند إليه أو المسند إليه بالمسند. واضح. هنا المصنف أكثر الأمثلة جاء فيها لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرف به. التنبيه الثالث: قد يعرف الخبر الذي هو مسند الخبر مسند والمبتدا مسند اليه. قد يعرف الخبر بلام الجنس، لماذا؟ لام التعليل قال لتخصيص، يعني من اجل تخصيص المسند اليه بالمسند المعرف. اما انطبق على مثال هو الغفور الودود، قد يعرف الخبر الغفور الودود بلام الجنس، اللام داخل على غفور الودود، لتخصيص المسند اليه، ما هو المسند اليه؟ هو بالمسند المعرف. ما هو المسند المعرف؟ الغفور الودود. المفروض يجعل فاصلة. وعكسه، الآن تكلمنا عن تخصيص المسند إليه بالمسند، وعكسه يعني تخصيص المسند بالمسند إليه المعرف. بعد أن بين الشقين، تخصيص المسند إليه بالمسند وعكسه تخصيص المسند بالمسند إليه، قال حقيقة، هذا حقيقة في النسخة القديمة مجعولة بين قوسين وهو الأنسب، حقيقة ادعاء بين قوسين، فإلا هذا الكلام إذا تقرأ كامل المسند المعرف وعكسه حقيقة قد تقع في لبسين، نحو هو الغفور الودود، هو مسند إليه وهو معرفة لأنه ضمير، الغفور الودود مسند وقد عرف لتخصيص هو. بعد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الشاهد خير الزاد التقوى، خير الزاد هذه معرفة، لماذا؟ مضاف مضاف إليه، تعريف بالإضافة، التقوى أيضا معرفة. لاحظ هنا جيء بالألف واللام وجعل الألف واللام للتقوى، خير الزاد التقوى. ما هو المسند وما هو المسند إليه؟ خير الزاد التقوى، خير الزاد مسند إليه والتقوى مسند، بعد اسم إن، فإن أصلها هكذا، خير الزاد مبتدأ، التقوى خبر، خير الزاد هذا المسند إليه هو معرفة، واضح أو لا؟ لكي نخصص هذا المعرفة المسند إليه بمسندين، جئنا إلى المسند التقوى وحليناها بألف ولا، واضح إن شاء الله، وهو فعلا حقيقة خير الزاد التقوى. فخصصنا خير الزاد هو ماذا؟ التقوى. او ادعاءً بين قوسين تخليه، يعني تخص المسند المسند بالمسند اليه ادعاء. لماذا؟ قال للتنبيه على كمال ذلك الجنس في المسند الى محمد العالم. لاحظ العالم، هذا للتنبيه على كمال ذلك الجنس، يعني كمال جنس العلم في المسند إليه، يعني في محمد، محمد العالم أي الكامل في العلم. هنا إما كمال في المسند إليه مثال محمد العالم، أو كمال في وين؟ في نفس المسند، أو كمال في المسند، نحو الكرم التقوى، أي لا كرم إلا هي. ما هو المسند إليه؟ الكرم. ما هو المسند؟ التقوى، الكرم التقوى، الكرم مبتدأ والتقوى خبر، واضح. كمال في المسند، ما هو المسند؟ التقوى. لكمال التقوى كان الكرم هو التقوى، خصصنا الكرام بماذا؟ بالتقوى. لماذا؟ لكمال مو في نفس الكرام، الكمال في نفس التقوى، اي لا كرم الا هي، يعني الا التقوى. واضح كمال في المسند، ما هو المسند؟ التقوى. فخصصنا الكرام بخصوص التقوى، فهنا خصصنا المسند اليه وهو الكرم بالمسند التقوى. هذا تخصيص حقيقي للدعائي. الدعائي هذا تمام الكلام في تنبيهات المبحث الثامن في تعريف المسند إليه. انتهينا الحمد لله عز وجل. نشرع في المبحث التاسع في تعريف المسند إليه بالإضافة. نحن الآن ذكرنا معارف كثيرة مثل العلم، مثل الضمير، مثل الاسم الموصول إلى آخره. واضح. التعريف بالإضافة هو ما أضيف إلى أحد المعارف، فيكتسب المعرفة من خلال الإضافة إلى معرفة. واضح. كان يضاف إلى علم، مثلا باب نكرة، حينما تقول باب محمد يصبح ماذا؟ معرفة بالإضافة، اكتسب المعرفة من العلم لفظ محمد. في تعريف المسند إليه بالإضافة يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة، العلم الضمير الاسم الموصول إلى آخره، من المعارف السابقة لأغراض كثيرة. يذكر عدة أغراض نقرأها، يعني ما فيها تعقيد، ستة أغراض يذكر وهو أكثر، يحتاج إلى تكثر كلمات البلاغة. منها أنها يعني الإضافة أخطر طريق إلى إحضاره، يعني إحضار المعنى في ذهن السامع. نحو جاء غلامي، فإنه أخطر من قولك جاء الغلام الذي لي. واضح إن شاء الله. وثانيا ومنها تعذر التعدد أو تعسره، إما يتعذر التعدد أو يتعسر. المثال الأول للتعذر والمثال الثاني للتعسر. فإذا هذه الأمثلة على نحو اللف والنشر المرتب. نحو أجمع أهل الحق على كذا. أهل الحق، شاهد هنا يتعذر التعدد، إنما تقول اتفق الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ المفيد و و و وين انت تعددهم من صدر الشريعة إلى يومنا هذا. واضح ولا يتعذر. أو تعسره مثل وأهل مصر كرام. أهل مصر يمكن أن تفصيهم أو لا؟ 65 مليون نسمة. واضح ولا يمكن أن تعددهم فلان فلان فلان. واضح. لكن هذا يتعسر. أما أهل الحق أنت وين تفصيهم؟ واضح ولا. ثالثا ومنها الخروج، ولذلك شاهدنا أهل مصر حتى لا يتعسر التعدد. ثالثا ومنها الخروج من تبع التقديم البعض على البعض. نحو حضر أمراء الجند. الآن إذا قلت جاء الأمير الفلاني ربما يستغيظ، يقول ها أنا رئيس هيئة الأركان، كيف تقدم نائب الرئيس علي؟ وكيف تقدم على قائد اللواء على قائد الفرفا وعلى قائد إلى آخره؟ قد تصير حساسية. لكن تقول حضر أمراء الجند، ما تقول جاء فلان جاء فلان، كلهم حضروا، ما تصير حساسية. رابعا ومنها التعظيم للمضاف. لاحظون المضاف والذي كتاب السلطان حضر، تتعظم الكتاب، كتاب مضاف والسلطان مضاف إليه. انت مو الغرض تعظم السلطان، السلطان عظيم في الظاهر وان كان لئيم في الباطن والواقع. على كل حال الا اذا كان عادلا السلطان العادل ذاك شيء اخر. زين. كتاب السلطان حضر. كتابه انت الان تعظم الكتاب، ترى التفت، هذا كتاب السلطان مو كتاب غيره. باصطلاحنا اي حاكر ماكر بعد ابو زعقه. زين. او التعظيم للمضاف اليه. نحو الامير تلميذي. واضح ولا؟ الامير تلميذي، شاهدنا تلميذي، تلميذ مضاف والياء مضاف اليه، هنا تعظيم الياء. انا ترى التفت اليها الامير تلميذي. هنيا لك تخرج لنا جلادين، هنيا. الا اذا بتخرج امراء عظام ذلك شيء اخر. زين هنا المراد تعظيم، وهذا موجود، شيخ فلان تلميذي، العالم فلان تلميذي، كان انظر ها ذاك الشبل من هذا الاسد، واضح ولا؟ هذا الانسان اللي شايف في نفسه زايد. على كل عصمنا الله. او غيرهما، يعني غير المضاف وغير المضاف اليه، يعني لا تريد ان تعظم المضاف ولا تريد ان تعظم المضاف اليه، وانما تاتي بالمضاف لتعظيم غيرهما، غير المضاف وغير المضاف اليه. نعم. اخو الوزير عندي، واضح ولا؟ هذه عندي، شاهدنا الياء، واضح. نعطيكم مثال اخر، نعطيكم مثال اخر. زارني الامير، لتعظم روحك. زارني الامير، هذا الياء، واضح ولا؟ هذا الياء مفعول به. زارني، زار فعل، هو فاعل، الياء مفعول به، واضح ولا؟ وهذا المفعول به ليست ماذا؟ لا مضاف ولا مضاف، لكن على كل حال هذا خروج عن اصل المبحث يا اخي. اصل المبحث احنا كلامنا هو التعريف بالمضاف اليه، هذا خروج عن اصل البحث. المهم بس هو بما ان ذكر التعظيم، قال التعظيم اما للمضاف او المضاف اليه او لغير المضاف المضاف اليه، مثل المفعول به في المثال. خامسا، ومنها التحقير للمضاف نحو ولد اللص قادم. شاهدنا ولد اللص، ولد مضاف، واللص مضاف اليه، يمكن هو خوش رجال لكن مسكين جنت عليه الامه حينما اصبح ولدا للص. زين. او التحقير للمضاف اليه نحو رفيق زيد للصول. انت ما تريد ماذا؟ انت تريد تحقر زيد، رفيق مضاف وزيد مضاف اليه، المراد تحقير زيد. زيد انت شوف اصدقاء كلهم رايح عليهم، هذا ولا ومو يريد الا هذا، يريد يحقر نفس زيد، نفس فلان. او غيرهما، يعني او تحقير غير المضاف وغير المضاف اليه نحو اخو اللص عند عمرو، واضح ولا؟ عند عمرو، يعني اخو اللص زار عمرو، انت تريد تحقر عمرو. شاهدنا في المثال عمرو، عمرو من هو؟ عند اخو اللص. السادس، ومنها الاختصار لضيق المقام لفرط الضجر والسآمة، كقول جعفر بن علبة وهو في السجن بمكة. هذا جعفر بن علبة كان في السجن وكان يريد أن يلتحق بالركب الذاهب إلى اليمن، وفي هذا الركب أحبته وأحباؤه، واضح ولا؟ هذا ماذا يقول؟ يقول أنا هواي ليس في هذا السجن، وإنما هواي في ماذا؟ في ذلك الركب السائر إلى أين؟ إلى اليمن، لكن قلبي هناك وجسمي هنا، فأنا هنا قالبا لا قلبا. القلب قد أودعته في أين؟ قد أودعته في القافلة، واضح. لاحظ شاهدنا قال هواي مع الركب، لم يقل من أهواه، واضح ولا؟ لم يقل من أهواه، من أحبه، من أعزه، قال هواي. هوى مضاف والياء مضاف إليه، هو ما له خلق بعد، للسام والضجر جاء بالمضاف المضاف إليه. هواي مع الركب اليماني، يعني الركب السائر نحو اليمن، مصعده مرتفع من هناك، معرج من هناك. هواي مع الركب اليمانيين، هواي مع الركب اليمانيين، مصعده جنيب بعيد، يعني وجثماني بمكة، موثق مقيد بدني، لاحظ يقول هكذا في الحاشية: أي من أهواه وأحبه غائب مع ركبان الإبل. في ذلك الزمن، أما في هذا الزمن بالطائرة قد يكون. القاصدين إلى اليمن منضم إليهم، مقود معهم، وجسمي مقيد بمكة، محبوس وممنوع عن السير معهم، فلفظ هواي أخسر من من الذي أهواه ونحوه. ثم في النهاية يشير إلى نكتتين، يقول ماذا؟ يقول: الإضافة تفيد الاختصار. طبعا مو دائما، درسنا في النحو مو دائما، لكن بعض المواقف. يقول: خاتم زيدين، يعني خاتم لزيدين، هذا يفيد الملكية، وأحيانا يفيد الاختصاص. باب الصفين، يعني هذا باب للصف، مو تقلع تسوي لك دكان وتركب لك هذا الباب، واضح ولا؟ في الغالب الإضافة تفيد الاختصاص، وقد تفيد الملك، واضح ولا؟ ومن هنا قيل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد مختص لله، أو الحمد ملك لله، لعل الأنسب الاختصاص، الحمد مختص بالله عز وجل. إذن في الغالب أنت تأتي بالإضافة لإفادة ماذا؟ لإفادة الاختصاص. هذا الاختصاص هو الذي يصحح الإضافة ويجوز لك الإضافة، لكن أحيانا أنت تضيف لأدنى ملابسة وأدنى التقاء حتى لو لم يكن هناك اختصاص، مثل مكر الليل. بل مكر الليل، المكر مو مختص بالليل يا أخي، ولا ملك إلى الليل، واضح ولا؟ الملابسة وهي الوقوع، وقع المكر والدهاء والحيلة في وين؟ في الليل. أصلها بل مكر في الليل لوجود هذا الالتقاء والملابسة، قال بل مكر الليل. بعد قول الشاعر: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره، سهيل أذاعت غسلها في القرائب. طبعا مثال مع الأول عتيق على الغبار. في الزمن القديم كانت المرأة تغزل وتنسج الثياب، واضح؟ والثياب هي إما ثياب صيف وإما صياف، ثياب ماذا؟ الشتاء. ما هي علامة الشتاء؟ خروج سهيل، هذا كوكب يخرج في القطب الجنوبي، هذا إذا رأوه العرب عرفوا أن الشتاء قد أقبل وقد حل. فالمفروض المرأة تغسل ثيابها وثياب زوجها وأولادها قبل مجيء الشتاء، لكن هذه المرأة تتوانى تقول: الصيف لا زال موجودة، إلى أن تصطدم وترى سهيل. إذا رأت سهيل تنصدم، تأتي بالصوف والقطن والوبار وتفرق على أقربها، تعطي أمها وأختها وبارتها، بارتها لا تشقق كل شيء وكل شيء، ويبدأون ينسجون، واضح ولا؟ هذا كلش عيارة. يقول: إذا كوكب الخرقاء، لاحظ الخرقاء، ما هي الخرقاء؟ معروف بعض المرأة الحمقاء، التي من هي المرأة الحمقاء؟ هي المرأة التي لا تحسن وضع الشيء في مواضعه. قال: كوكب الخرقاء، هذا سهيل كوكب إلى هذا الخرقاء، أسف والله أسف، ترسف هذا الكوكب المخلوق العظيم إلى هذه المرأة الحمقاء. لوجود ملابسة اقترن ظهور كوكب سهيل مع تفريق هذه الحمقاء لنسيجها على أقاربها، واضح؟ وإلا الكوكب مو مختص بالحمقاء، زين إذا الحمقاء بعد اختصت بكوكب، كل الناس يصيرون حمقاء على أساس ماذا؟ يختصون بكواكب. إذا كوكب الخرقاء، الحمقاء يعني، لاح بسحره سهيل، يعني بسحر، بالسحار سهيل طلع، أذاعت غزلها في القرائب أقربها. لاحظ الحاشية: أضاف الكوكب إلى الخرقاء، أي المرأة الحمقاء، مع أنه ليس لها هذا الكوكب، ليس لها، لأنها لا تتذكر كسوتها إلا وقت طلوع سهيل، وهو كوكب قريب من القطب الجنوبي في السحار، في السحار، وذلك قرب الشتاء، أحست بالبرد واحتاجت إلى الكسوة، ففرقت غزلها أي قطنها أو كتانها، كتان بعض نوع من اللباس الذي يصير غزلا في أقاربها، ليغزلوا لها بسبب عجزها عن الغزل ما يكفيها لضيق الواق. فإضافة الكوكب الخرقاء لأدنى ملابسة، ما هي الملابسة والالتقاء هنا؟ أنه مع الطلوع يتفرق الغزل، وقد جعل الشارع هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص، كأن هذا الكوكب مختص، الله عز وجل جعل هذا الكوكب لكي يذكر الحمقاء والخرقاء. هذا تمام الكلام في المبحث التاسع في تعريف المسند إليه. بماذا؟ بالإضافة. المبحث العاشر في تعريف المسند إليه بالنداء، وإن كان أكثر البلاغيين ما ذكر هذا المبحث. يقول في الحاشية: اعلم أن أغلب البيانيين، يعني علماء البيان بالمعنى الأعام البلاغة، لم يثبت التعريف بالنداء في تعريف المسند إليه، وتحقيق ذلك يطلب من المطولات في علوم البلاغة. على كل واضح هذا الأمر، نقرأ: يؤتى بالمسند إليه معرفا بالنداء لأغراض كثيرة. أولا منها إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص، يا رجل يا أخي، واضح ولا؟ ما يعرف له عنوان خاص، اسم ما يعرفه، بلد ما يعرفه، بيارج. ثانيا ومنها الإشارة إلى علة ما يطلب منه، نح يا تلميذ اكتب الدرس، نح يا مستمع أصغي إلي، وضع يعني لا تشكل بعين، أنت مستمع، إذا كان دائما ينظر المدرس إلى تلميذه هكذا. على كل حال هنا كيف أشار؟ يا تلميذ اكتب الدرس، إذا أنت تلميذ إذا تكتب الدرس، واضح ولا؟ المبحث الحالي عشر في تنكير المسند إليه. يقولوا: ماذا أنت الآن إذا عرفت العدالة عرفت الفسق، واضح ولا؟ الآن احنا كم درس عرفنا تعريف المسند إليه، قلنا بأحد أمور خمسة أو ستة، إما بآل، إما بالضمير، إما بالعلمية، إما بالموصول، إما بالنداء. المسند إليه، المسند إليه إذا خلا من أحد هذه الأمور التي تقدمت صار منكرا، واضح ولا؟ فإذا إذا جاء المسند إليه خاليا من أحد الأمور المتقدمة فهو نكرة، وأحيانا تتعمد تنكير المسند إليه لأغراض نقرأها، واضح. المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه، هذه الأمور بعد ما تحتاج نطول فيها، أقرأها يا إخوة. يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف، ما هي جهات التعريف؟ بال، بالإضافة، بالنداء، بالموصولية، بالعلمية، بالضمير. حقيقة أما هو الصحيح في الحقيقة والواقع ما يعرف، ما يعرف، فرض أجنبي تو غريب على هذه اللغة ما يعرف، أو ادعاء هو يعرف لكنه ينزل نفسه منزلة غير العارف، يقول أنا ما أعرف، واضح ولا؟ كقولك جاء هنا رجل يسأل عنه، إما فعلا هو ما يعرف الرجل أو عرفه لكن ما يريد يقول له ماذا هو فلان، لأن هذا يسأل واجد، فلان منه وإيش تعرف عنه وإيش هذا، بعور رأسي، واضح ولا؟ إن جاء هنا رجل، واضح ولا؟ جاء هنا رجل يسأل عنك، إذا لم تعرف ما يعين هذا الرجل من علم، اسمه مثلا محمد، أو صلة الرجل الذي كان يمشي أمس ويا فلان، أو نحوه، مع نحو العلم والصلة، وقد يكون لأغراض أخرى، يعني وقد يكون الإتيان بالمسند إليه نكرة لأغراض أخرى منها كالتكثير. نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. شاهد رسل أي رسل كثيرون، يعني مو بس أنت أول واحد، لا أول ولا واضح ولا كثيرين، كثيرون قد كذبوا. الثاني والتقليل نحو لو كان لنا من الأمر شيء، واضح شاهدنا شيء يعني لو شيء قليل فقط. ونحو ورضوان من الله أكبر، يعني ماذا هنا أيضا التقليل ورضوان من الله، شاهدنا ورضوانون كيف التقليل، رضوان قليل يعني رضا الله ولو بشيء قليل أكبر من كل ذلك. ورضوان من الله أكبر يعني ورضوان قليل من الله أكبر من كل شيء، واضح ولا؟ هذا ماذا في الجنة، الرضوان، رضوان الله القليل أفضل من الجنة وما فيها، أن القليل أن الجنة تشتاق إلى سلمان، لا أن سلمان يشتاق إلى الجنة. من قليل ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا من في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الثالث والتعظيم والتحقير، كقول ابن أبي الصمت له حاجب عن كل أمر يشينه، حاجب شاهدنا حاجب مانع، وليس له عن طالب العرف حاجب. هنا لاحظ يريد أن يعظمه، يقول هذا فلان عنده مانع، والإنسان عنده مانع، المانع الأول عن الخيرات والمانع الثاني عن الأمور الشينة، واضح. هذا فلان عن الأمور الشينة عنده مانع وعنده حاجة، لكن عن الأمور الحسنة ليس له حاجب وليس له مانع، واضح. شاهدنا هنا له حاجب عن كل أمر يشينه، يعني يوجد عنده مانع عن كل أمر يشينه يسوء إليه، كل خلق سيء هذا عنده مانع، والله هذا مبارك يعني. له حاجب، هنا حاجب تفيد التعظيم، وضع له حاجب تنكير يفيد التعظيم، هذا الحاجب عظيم يبعد عنه كل شيء. بعد وليس له عن طالب العرف، من هو طالب العرف؟ من يطلب العرف يعني من يطلب الصالحات والطاعات، ليس له عن هذه الأمور حاجب، شاهدنا حاجب، واضح ولا؟ زين، أي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب، وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإحسان، طالب الخيرات. فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير، الله واضح ولا؟ بعد يا أخي، بعد يا أخي، رابعا وإخفاء الأمر. نحو قال رجل إنك انحرفت عن الصواب، تخفي اسمه حتى لا يلحقه أذى، يروح لماذا؟ يروح للحافظ. إنك انحرفت عن الصواب، ما قال أنا بعد خافت راجع، قال رجل الله حوله، قال لأجل خلي المخابرات تشتغل على الضرب، لأن ما نطلع منه هذا الرجل. شاهدنا قال رجلون، رجلون إخفاء الأمر هنا الغرض إخفاء الأمر لإيراد هذه النكرة. خامسا وقصد الإفراد نحو ويلون أهون من ويلين، ويلون أي مفرد أهون من ويلين مثنى، أي ويل واحد أهوان من ويلين. سادسا وقصد النوعية نحو لكل داء دواء، أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء، لكل داء دواء، شاهدنا داء ودواء، وأعرف أولاد وإن كان احنا شاهدنا شنو؟ شاهدنا تذكير المسند إليه. ما هو المسند إليه هنا؟ في كل داء دواء. كل داء هذا مسند إليه ودواء مسند داء زهو. شنو؟ لكل داء دواء. عدل دواء لكل داء. أصلها دواء مبتدأ مؤخر الذي هو مسند إليه ولكل داء مسند. واضح. فدواء شاهدنا دواء نكرة. أصلا هذه لكل داء مو نكرة مضاف كل داء. دواء شاهدنا أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء. هذا تمام الكلام في المبحث الحادي عشر. وبالتالي انتهينا بحمد الله عز وجل من التعريف والتنكير. إذن أولا انتهينا من حذف المسند إليه ومن ذكره. ثانيا انتهينا من تعريف المسند إليه ومن تنكيره. يبقى بعد تقديم المسند إليه أو تأخيره. طبعا لا شك ولا ريب أن رتبة المسند إليه التقديم أو التأخير. رتبته التقديم لأنه المحكوم عليه. زيد جميل. زيد مسند إليه وجميل مسند. وحق المسند إليه أن يقدم. لماذا؟ لأنه هو الذي يحكم عليه. فهو الذي يخطر في الذهن أولا ثم يخطر في الذهن الحكم عليه ثانيا. فإذا بحسب الوضع اللغوي استحق التقديم، لكن المسند إليه قد يقدم لأغراض. نقرأها. المبحث الثاني عشر في تقديم المسند إليه. مرتبة المسند إليه التقديم، وذلك لأن مدلوله مدلول المسند إليه معناه يعني ما يدل عليه المسند إليه مدلول مفروض ما يدل عليه. هو الذي يخطر أولا في الذهن لأنه المسند إليه المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا بحسب الطابع. واضح ولا؟ المحكوم عليه سوق الحكم، فاستحق التقديم وضعا بحسب الوضع اللغوي. ولتقديمه دواع شتى، يعني ولتقديم المسند إليه دواع مختلفة. أولا منها تعجيل المسرة. العاف صدر به الأمر، هذا سليم يعفون عنه يطلعون. العاف صدر به الأمر. العفو هنا قدم المسند إليه. العفو العفو عنك صدر به الأمر. الثاني ومنها تعجيل المساء. القصاص حكم به القاضي، راحة الأرواح بعد القتل بعد. أما قصاص الطرف أو قصاص البدن بعد كامل. الثالث ومنها التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابته، كقول أبي العلاء المعري. أخذنا هذا الشيء. والذي حارت البرية فيه شوقنا بعد. شنو هذا؟ حيوان مستحدث من جمالي. واضح ولا؟ يعني المعاد الجسماني. يقول في الحاشية قيل الحيوان والإنسان والجماد الذي خلق منه هو النطفة، وحيرة البرية فيه هو الاختلاف في إعادته للحاشية، وهو يريد أن الخلاق تحيرت في المعاد الجسماني. يدل ذلك قوله قبله بأن أمر الإله واختلاف الناس واختلف الناس وداعا إلى ضلال. وهذه على كل شاهد نحن والذي حارت البرية فيه. واضح ولا؟ حيوان مستحدث من جمادي. والذي حار من أجل التشويق إلى حيوان مستحدث من جمادي. واضح إن شاء الله ولا؟ رابعا ومنها التلذذ. ليلى وصلت وسلمى هجرت. إذا كان يحب الأولى ليلى ويكره الثانية سلمى. الخامس ومنها التبرك. اسم الله اهتديت به وأبحوله. بسم الله، هذا هنا قدم المسند إليه من أجل ماذا؟ التبرك. واضح إن شاء الله. السادس عموم النص على عموم السلب، أو النص على سلب العموم، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله.